رسمت صورتك بيدي سرت ويدم بوريدي وصلت لقلبي حبيبي جد طمنتني عليك جد طمنتني عليك فدوى فدوى العينك عني يا قمر حلا زماني أجبرتني إن أحبك من سهم عينك رماني فدوى فدوى العينك عني يا قمر حلا زماني يا حبيبي أتمنى كنت بحضاني يا حبيبي أشتاق بكل أحضاني يا حبيبي وعدني منك ما تنساني يا حبيبي يا حبيبي أتمنى كنت بحضاني يا حبيبي أشتاق بكل أحضاني يا حبيبي وعدني إنك ما تنساني يا حبيبي محبسك من ضلع صوغة بضلوع ابني لك قصر وعد مني بدمك تباوياك خلص هالعمر حلوة حلوة الدنيا حلوة يا الجمالك انت بلوة انت لو تضحك حبيبي يروحوا لك عشرة فدوة يلي وجهك نور ضاوي يلي مالك اي مثيل ويلي حبك وسط قلبي انا عوفك مستحيل يا حبيبي اتمنى كنت بحضاني يا حبيبي أشتاق بكل أحضاني يا حبيبي وعدني إنك ما تنساني يا حبيبي يا حبيبي أتمنى كنت بحضاني يا حبيبي أشتاق بكل أحضاني يا حبيبي وعدني إنك ما تنساني.